في جهاد حصلوا فارس في الميدان، في الفتوى خلاص في الدرجة الأولى، في التفسير من أئمة التفسير، في الفقه، في الأعطرة، في الحديث، في الأمر المعروف لا ممكن إصلاح بين الناس، ها نصيحة الأمير والخليفة والسلطان، الشيخ هو الذي قام في وجه الضفار وقد شق هذه المهمة التي كانت في الشام معروف إلى يوم هذا مضطر، والذي قام في وجه الضفار الشيخ ورد المكسع ما كان يعمل شيء، ومع ذلك كان كريما على فكرة، يعني يجود بما معه ولم يتزوج ولم يتصرف، مع ذلك انظر إلى عقليته، الله يخلق ما شاء، الله يخلق ما شاء، آية من آيات الله في العقل، في الحكمة، في الفكر، في الفهم، في الفقه، آية من آيات الله، فانظروا هنا يقول هذا غنى النفس لمن يعقله خير من غنى المال، والله صحيح، سر الله أن يرزقنا الحكمة، سر الله أن يرزقنا العقل، وفضل الناس في الأنفس ليس الفضل في الحال، يعني ما تقولش ده فقير، ولو ما دام حكيم وعاقل ولبيب ورجيح الفهم والفقه وله فقير لا يضره، لا يضره شيء، قال وفضل الناس في الأنفس، تعرف شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان آخر مرة اعتقل فيها وكان بيقرأ بيختم المصحف ما أدري ختم 35 مرة في المعتقل ومات كده عند الآية التي في سورة القمر إن المتقين في جنات وقطع وكان بيقول لي جزا الله يعني أعدائي عني خيرا أدخلوني المعتقل أدخلوني السجن لو ما دخلت السجن ما حصلت هذا الخير أشوف الرجل بيفكر إزاي يقول ماذا يفعل أعدائي بي إنما أنا جنتي في قلبي جنتي في قلبي سجني خلوة وطردي سياحة طيب وموت في سبيل الله شهادة لا رجل بيفكر التفكير عالي خالص عالي فوق وما كان يملك كنت ناجي رحمة الله طيب قال ايه غنى النفس لمن يعقل خير من غنى الناس احنا لما كنا نضيع ثلاث ايام بس كده خلاص لا إن شاء الله عرفها وفضل الناس في الأنفس ليس الفضل في الحال ليس الفضل في الحال قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا البقي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية الأعمش عن خيثمة قال سليمان بن داود عليه السلام كان العيش كل العيش جربناه لينه وشديده فوجدناه يكفي منه أدنى يكفي منه أدنى مرة جاء الإمام أحمد بصرة من عند الأمير صرة فيها ده فجاب الإمام أحمد ردها ما قبل هذا فمر الإمام أحمد بشيء من الشدة كده فقال له ولده يا أبي لو احنا أخذناها كان مشت الموضوع كان مشت الموضوع في الحالة العالمية الآن يعني يا بني لو أخذناها لأنفقها من فترة من زمان لو قبلناها لأنفقها ها لكنا صرفناها كنا نفس الحال فتصور شوف كيف تفكيره تفكير يعني جميل تفكير واقع فعلا زود في الدماغ بيقولوا يقولوا لو قبلناها لكان انفقت من زمان ما احنا بنصرف فتصور الان انت لو جالك الان مبلغ من المال هتبدا ايه ايوه طب اروح اجيب دي طب اجيب دي ما اجيب دي اجيب دي خلص بسرعه هتروح السوق اقرا كيسين وانت ماشي كيس كيس يدك كيس يدك وجاي تصور لو ما جاتش اصلا تصور أو الإمام عم يقول له تصور يا ولدي أنها لم تأتي أصلا، ماذا كنا سنفعل؟ أهو ده بيقول لك يا شوف كل العيش جربناه. تصور إن في هولندا، هولندا أغلقوا مسجدا أقدم مسجد في هولندا بسبب إيه؟ الإيجار. الإيجار، المساجد هناك في الإيجار. بسم الله نعم. ما رأيت الشيخ نصر ذكرت الخبر. أقدم مسجد في هولندا، أقدم مسجد في هولندا. لا المصيبة اللي أكبر من كده كمان، واحد وصاب تورط مع العلمانية في أكبر مساحة في أمستردام، كانت مسجد برضه يعني مساحة كبيرة جدا واخدوها الأفراد تاخد فلوس، وشارينها فلوس تبرعات الناس ده دي. فخالد باع المكان البلد كان تركي برضه نصاب تعك على الناس فينظر كده الناس ما يعرفوش العقد، وفجأة يقولوا نفسهم إيه؟ مفيش دبارة يعني آلاف واحتل عليهم وأخذ الأموال ومفيش حاجة أصلا. هو سرق الأموال. أنا أتعجب مسجد أقدم مسجد في أمستردام كأنه في العاصمة وأغلقوه عشان ما بيدفعوش ما وجدوش فلوس يدفعوا إيجار المسجد. حسبي الله ونعم الوكيل. إلى الله المشتكى. يا الله الإسلام يا الله يا الله. كل العيش جربناه يقول لينا وشدينا فوجدناه يكفي منه أدنى، هي هذه الكلمة، فوجدناه يكفي منه أدنى. قالوا حدثنا محمد بن إبراهيم، قال أخبرنا أحمد بن مطر، قال أخبرنا سعيد بن عثمان، قال أخبرنا يونس بن عبد. ولذلك يا إخوة لابد الإنسان يوطن نفسه على هذا الأرض، قل فوجدناه يكفي منه أدنى. طب أنت الآن قبل أن تأتي لك الأموال أنت كان معك حاجة؟ تصور أنك ما في الحاجة الأولى، تصور انك في الحال الاولى، لو تصورت وتذكرت واستحضرت وعشت الحاله الاولى هيهون عليك الذي تمر به من شده، وهذا ينبغي ان نوطن انفسنا هكذا على ادنى الاحوال. انت الان اكتسبت اموال، هم ان هذه الاموال فقدت، طب ما انت خرجت ما فيش معك حاجه، لم يكن معك شيء من قبل، وطن نفسك على. لو أن المجتمعات الإسلامية توطن نفسها على هذه القاعدة وكل العيش جربناه لينه وشديده فوجدناه يكفي منه أدنى، أدنى شيء يكفي. لكن لما كنا من القناعة كنا هناك استحضار لما كان عليه القبر، كنا استحضار لما يعيشه أهل الشدائد وأهل الفقر وأهل الفقر. أنت إذا كنت في رغد من العيش وتذكرت ما يعيشه أهل الشدة والفاقة والفقر، الله أكبر، سارعت وجولت على شكر هذه النعمة ورأيت الذي أنت فيه ما في أحد أحسن منك عيشا. إي والله بالقناعة. قال كل العيش جربناه لينه وشديده فوجدناه يكفي منه أدنى. قالوا حدثنا محمد بن إبراهيم، قال أخبرنا أحمد بن مطر، قال أخبرنا سعيد بن عثمان، قال أخبرنا يونس بن عبد الله، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قال سليمان بن داود أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية وكلمة الحق في الغضب والقصد في الغنى والفقر. وقال يونس قال سفيان وزادني فيه غير ابن أبي نجيح قال قال سليمان لا يضرك مع هذا ملك. طيب قال والكلام في هذا الباب وتقص القول أخاه فيه لا سبيل إليه لخروجنا بذلك عن تأليفنا، وقصد من هذا التأليف الإجازة والاختصار. يقول وعن ما له قصدنا، وإنما حملنا على أن عرضنا على ذكر ما ذكر أو ما ذكر أخبرنا. طيب نرجع ثاني، وإنما حملنا على أن عرضنا على ذكر ما ذكر أن في ها أو عندك إيه؟ ما ذكرنا ما ذكرنا صح هي سقطة بس كده. طيب ها